هذا هو العلاج، هذا هو علاج ذلك الشاب وعلاج مشاكل كل واحد منا. ان يطرق باب القبيل 5 مرات وان يرمي بين يديه ويرفع اليه الحاجات والمسائل ويستمر اليه بالدعاء والتضرع. والله لم تحل مشاكلنا ولم تكشف همومنا ولم تتبدل احوالنا الا اذا استقمنا في الصلوات. حالنا مع الصلوات يبكي العين ويدمي القلب ويقطع الجبين. انقسم المسلمون مع صلاتهم الى 3 اقسام: اسم لا يصلي ولا يركع ولا يسجد لا بالليل ولا بالنهار، اسماءهم عبد الله وعبد الرحمن. كذبوا والله، كذبوا والله، لو كانوا عبيدا لله ما خالفوا اوامر الله. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ والله نعرف كثير من الله عليهم بالاستقامة والهداية فأناهم عن أحوالهم في الصلوات. كثير منهم يقول مرت علي سنوات لم أسجد فيها ولم أركع، سنوات لم يسجدوا في الله لم يسجدوا لله فيها ولم يركعوا. أي حياة هذا؟ والله لن يستقيم حال الإنسان إلا إذا استقام على صلاته. والله إنك لن تتقرب إلى الله بقربة أعظم من المحافظة على الصلوات. قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والله لن ينفعك صوم ولا حج ولا زكاة ولا أي نوع من الأعمال إلا إذا صلح أمر الصلاة. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة سيسأل عن صلاته، إن استقامت وصلحت نظر الله في باقي الأعمال، وإلا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اسم لا يركع ولا يسجد، وهم كثير وهم كثير امتلأت فيهم البيوت وانتشروا في الطرقات، تراهم في المجمعات واوقات الصلوات يغدون ويروحون كأن الامر لا يعنيهم. اسم اخر هم ايضا كثير يقدمون ويؤخرون، ينامون ويتكاسلون، يلعبون وينهون، ان استيقظ من نومه صلى، ان انتهى من لعبه صلى، ان انتهى من اكله وشربه صلى. ثلاثة: وان الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثلاثة: وان الله قال لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. سمعتوا أن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لو أنك موظفا في شركة من الشركات أو مؤسسة من المؤسسات ودوامها يبدأ في 7 صباحا فإذا بك في اليوم الأول تأتي بعد 20 دقيقة من مرور الوقت ويستقبلك الرئيس فيضف الطرف عنك. فإن جئته في اليوم الثاني سيخاطبه ويقول لك إن نظام المؤسسة ودوامها يبدأ في 7:00 لا في 7:30. ثم إذا تكبر منك التأخر فتعطى إنذارا تفهيا أو إنذارا خطيا. فإذا تكبر منك التخلف والتأخر فلا مكان لك، فلا مكان لك في تلك المؤسسة. هذه مؤسسة وشركة من الشركات، فكيف بالذين يتأخرون عن طاعة رب الأرض والسماوات مرات ومرات؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. لا زال أقوام يتأخرون

في أقوام من أمتك يبيعون دينهم كله في أرض من الدنيا قليل. فضيعت الصلوات وارتكبت المحرمات، كيف يتقي من حال وكيف يتربى المجتمع على الفضيلة إن لم يحافظ على الصلوات؟ ليست الصلاة هي التي تمانع عن الفواحش والمنكرات؟ أليست الصلاة هي التي تجانا عن الفواحش والمنكرات؟ يكفينا أمرا ربانيا واحدا حتى نعلم عظم فضل الصلاة عند الله، أما يكفي أن الله افترضها فوق السماوات؟ أما يكفيك أن تعلم من أجل الصلاة وعظم شأنها عند الله أنها فرضت فوق سبع سماوات وهو بالأفق الأعلى بالجنات بدلنا فكان قاب قوسي أوادنا فأوحى إلى عبده ما أوحى أمره بخمسين صلاة فلا زال يخفف عنا حتى جعلت خمس صلوات بأجر خمسين، خمس صلوات بأجر خمسين. الصلاة نور، كيف تستطيع أن تسير في الظلمات؟ كثير يتخبطون، كثير يشتكون من الهموم والغموم. علاجهم الانضمام إلى صفوف المصلين، معاصي الشباب في كل مكان، وعلاجهم ادخلوا بيوت الرحمن، انضبطوا في صفوف المصلين. التقيت ثلاثة من الشباب على احدى الطرق الشمالية في ساعة متأخرة من الليل، توقف ركب الثلاثة، ركب الثلاثة قلت أين تريدون؟ قالوا نريد الدمام. دار بيني وبينهم هذا الحديث. قلت ماذا تريدون من هناك؟ قالوا نبحث عن وظائف. ولا عجب أن الإنسان يسعى في طلب رزقه، لكن عيب كل العيب تخرجنا الدنيا ولا نقع